بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن بين أن من التسعير ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن التسعير ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو تضمن منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب، وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة، يعني الإكراه على بيع أو على فعل يلزم الإنسان أن يفعله، يجب عليه أن يبذل شيئا فيلزمه أن يبيع ما يسدد ما عليه من الحقوق مثلا، فقال فيجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة، إنسان مدين بمال يقولون له سدد ما عليك وما عنديش، ماذا عنده؟ عنده بضائع، عنده أموال، يقولون له بيع ما عندك حتى تسدد ما عليك، يقول لهم أنا أبيع هذه السلعة بمئة ألف، أنا مش راضي إلا بكده وهي تساوي ألفا، هذا ليس من العدل في شيء، بل يلزم أن يبيع ليسدد الدين الواجب بما يلزم بثمن المثل، يقال هذه السلعة تساوي عشرة تبيعها بعشرة، يلزمك أن تبيعها بعشرة وتسدد ما عليك، لا تقول أنا لا أرضى إلا بعشرين، كثير جدا من الناس يكون عليهم حقوق ويقول أنا معسر ليس عندي مال، الحقيقة أنه عنده أعيان يريد لها ثمنا أكثر من ثمن المثل، ينتظر أن ترتفع يرتفع سعرها ويعطل الحقوق التي عليه، يمتنع من أداء ما عليه، يلزمه الحاكم، بل يبيع عليه رغما عنه إذا امتنع، مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة، والإكراه على أن لا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق. يعني طب أنا دلوقتي ليس علي دين ولم يلزمني أن أبيع ما معي، هل من حق الحاكم أن يأتي ويقول بيع ما عندك بثمن المثل؟ لا، ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه لم يجب علي أن أبيع، إنما يجوز في مواضع مثل المضطر إلى طعام الغير، إنسان جائع وليس عنده ما يسد به جوعه، ووجد طعام غيره من المسلمين مما لا يحتاج إليه أو ليس مضطرا إليه، فيستغل حاجته، يقول له أنا أعرف أنك جائع أو عطشان، أبيع لك هذا الطعام بعشرة أضعاف. الإخوة يخبرون أن المياه في السلوم قلت لكثرة الوافدين، زجاجة المياه التي تساوي جنيها صارت تباع بخمسة عشر جنيها، نسأل الله العافية، الناس تستغل حاجتهم إلى الماء لقلة الماء، وهذا ليس ثمن المثل وهم مضطرون إلى هذا الماء، ليس عندهم شيء، والناس يشترون هذه المياه في الحقيقة بتوصيلها بنحو ذلك، قل بجنيه وربع مثلا بثمن التوصيل، فيبيعونها بخمسة عشر جنيها، هنا يجب التدخل ليبيع الطعام بثمن المثل، مضطر إلى طعام غيره، مضطر إلى شراب، ويجب عليه على الآخر أن يبذله بثمن مثل، لا يجوز أن يبيعه بهذا الاستغلال الذي يستغل به ضرورته، يجب أن يبذله بثمن مثل. ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير، فإن لرب المال أن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر، ونظائره كثيرة. أذن مثلا في أن يبني في ملكه فبنى، ثم أراد أن يأخذ الأرض أو أن يبيع الأرض، فالمالك له أن يشتري منه هذا البناء أو هذا الغراس، يقول له أبيعه لك، أنه عارف أنه مضطر يأخذ الأرض وعايز الأرض ليقوم عليها بمشروع معين. فزي ما كثير جدا من الناس قد يغالي في ثمن شقته، يكون صاحب الأرض صاحب البيت عايز يهد البيت عشان يبني عمارة، يقوم يغالي يقول له لا مش طالع إلا ما تديني في الشقة تساوي 40 أبيعها لك بمية. طب لماذا هذا لا يلزمه في هذه الحالة أن يعني يبيع بثمن المثل طالما لزمه ذلك؟ لأن الأرض حق لصاحبها وله أن ينتفع بها، فعند ذلك يلزمه الحاكم. يصح الإكراه على البيع بثمن المثل في مواضع، هذا الموضع منها. يقول ونظائره كثيرة. وكذلك السراية في العتق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. اثنان أو ثلاثة أو أكثر شركاء في عبد، هذا له نصف مثلا وهذا له نصف، ورثوه عن أبيهم مثلا، كان مملوكا وورثوه عن أبيهم، واحد من هؤلاء أعتق نصيبه من هذا العبد. الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم بأن من فعل ذلك وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد بقيمة عدل لا وكس لا نقص ولا شطط، ويلزم بأن يعطي شركائه أنصبتهم ويصبح هو الذي أعتق ذلك العبد. إن لم يكن له مال فقد عتق منه، فقد عتق منه ما عتق، يعني العبد ده يبقى نص حر ونص عبد. لو هذا الرجل الذي اعتقه معه مال يقوم العبد عليه، النصف الباقي يدفعه من ماله يسدد للشريك، يعطى شركائه حصصهم، يلزم هو بذلك، يلزم الذي اعتق شقصا له شركا له نصيبا له في عبد أن يكمل لشركائه باقي الثمن ويعتق عليه، كأنه اشترى نصيبهم من هذا العبد ليعتق عليه. لماذا؟ لأجل السراية في العتق، يعني العتق يحدث فيه سراية، يسري رغما عن من أعتق ورغما عن من ملك. واحد يقول طب أنا مش عايز أعتق النصف بتاعي، غصب عنه يعتق عليه، يأخذ الثمن وليس له أكثر من ذلك. طب يقول أنا عايز أبيع النصف بتاعي بألف وهو ما يسويش غير 500، لا يأخذ أكثر من 50. فهمنا؟ قال وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات كآلة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة. رقبة العتق وجب عليه كفارة يمين، عتق رقبة وجب عليه كفارة ظهار، وجب عليه في فطر في رمضان، وجب عليه رقبة في قتل خطأ كفارة قتل خطأ، وماء الطهارة، فعليه أن يشتريه بقيمة المثل، ليس له أن يمتنع عن الشراء إلا بما يختار. بعضهم يعرضوا عليه التجار مثلا الآلة التي يحج بها إزار ورداء، يقول أو على سبيل المثال وسيلة المواصلات، يعرضون عليه ثمن المثل، الدابة التي يسير بها، فيقول لا، لابد أن أنا أريد أن أشتريها بنصف قيمتها. يقول لا، يقول خلاص أنا عاجز عن الإيه؟ عن الحج، سقط عني، لا ليس له ده، عليه أن يشتريه بثمن الإيه؟ بثمن المثل. ماء الطهارة يعرضون عليه الزجاجة بما تساويه، زجاجة الماء بما تساويه بجنيه كما ذكرنا، يقول لا أشتريها بنصف جنيه، يقول لن نبيعها بذلك، يقول خلاص أنا عاجز عن الشراء أتيمم. لو تيمم في هذه الحالة تيممه إيه؟ باطل. لماذا؟ لأنه قادر على أن يشتري بثمن المثل. يقول وكذلك فيما يجب عليه من طعام أو كسوة لمن عليه نفقته إذا وجد الطعام أو اللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل لم يكن له أن ينتقل إلى ما هو دونه حتى يبذل له ذلك بثمن يختاره. وجب على عليه لولده أو لزوجته نفقة طعام وكسوة بالعرف في المستوى الاجتماعي الذي يناسب هؤلاء الأولاد والزوجة، يعرض عليه بالثمن، يقولوا له جيب لهم الكسوة البنطلون ده يساوي 50، يقول لهم لا أجيب له بنطلون ب10 جنيه، يقولوا له لازم تجيب له بنطلون يناسبه، هو البنطلون اللي يناسبه بإيه؟ ب50. فيقول لهم أنا مش لاقي، هو معاه فلوس ولكن يقول له لا أنا مستعد أدفع 10 جنيه، تبيع لي البنطلون ب10 جنيه يا إما من الشاري. ويقول خلاص لولاده أنا جيت أشتري لكم ما لقيتلكوش. لا، يلزم في هذه الحالة بأن يشتري بثمن الإيه؟ المثل. ما يقولش أنا مش راضي، ليس لك أن تمتنع من الشراء بثمن المثل حتى يعرض عليك ما تختار، وليس لك أن تنتقل إلى ما دونه، ليس لك أن تأتي بنفقة أو كسوة دون ما يستحقونه بزعم أنك لا ترضى بهذا الثمن. كل هذه أنواع من البيع بالإكراه بحق ونظائره كثيرة. يقول ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر، فمنع البائعين الذين تواطؤوا على أن لا يبيعوا إلا بثمن قدروه، فمنع البائعين الذين تواطؤوا على أن لا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولى. القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر، منع غير واحد من أبي حنيفة أصحابه القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر. معنى الكلام هناك مجموعة من الخبراء الذين يقسمون العقار، يقولوا إن الأسهل عقار الأرض دي والبيت ده يقسم بهذه الطريقة عشان يعملوها يقيموها ناس مختلفة مع بعضها ورثة مثلا وشركاء يريدون تقسيم هذه الأرض وهذه الدور، كل واحد بيقول لا أنا أستحق هذه، التاني يقول لا أستحق هذه، لازم يجيبوا خبير مثمن، ليس كذلك؟ خبير مثمن ده هشتغل بالإيه؟ بالأجرة. فيقول إذا اشتركوا واجتمعوا على أن يغلوا على الناس السعر والأجر لم يكن لهم ذلك. نقول على سبيل المثال أمثلة في ذلك المكاتب الاستشارية عشان يديروا ورقة كده إن هم ألزموهم بأنه لابد أن يكون المكتب استشاري، يوم يقولوا الورقة دي 5000 جنيه علشان لأنهم اجتمعوا مع بعضهم على أن لا يبيعوا أو لا يعطوا الأجرة إلا بهذا السعر الغالي. يبقى الحاكم هنا يتدخل ويلزمهم بالسعر ليه؟ بثمن المثل. ولذلك يقول فمنع البائعين الذين تواطؤوا، اجتمع بقى الباعة عملوا تحالف على أن يغلوا الأسعار ويقولوا محدش يبيع بأقل من السعر ده مع أنه هو سعر فوق سعر المثل، اتفقوا على سعر أعلى من سعر المثل والناس يحتاجون، هنا يمنعهم الحاكم. وكذلك منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أو لا أيضا. منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتركوا أنهم سوف يكونون معا ليخفضوا السعر، فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف وينموا ما يشترونه كان هذا أعظم عدوانا من تلقي السلع ومن بيع الحاضر للبادي ومن النجش، ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل، والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه، وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب ألا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة. من هنا من هذا الجزء نعرف حكم الإضرابات. الإضرابات إذا كانت متى يمكن أن تكون بحق؟ إذا كانوا قد ظلموا حقهم، يعني شركة خفضت أجور عمالها بالإكرام دون رضا منهم، فاجتمع هؤلاء على أن يتوقفوا عن العمل حتى يعودوا إلى السعر الذي قد اتفقوا عليه أو ما تساويه أجرتهم في أجرة المثل. أما إذا تواطؤوا على أن يضربوا عن العمل ويمتنعوا من العمل الذي يحتاجه عموم الناس حتى يضاعف لهم الأجر مع أن أجر المثل ليس هذا الذي طلبوه، هنا يكون اجتماعهم على ظلم الناس، اشتراكهم في الامتناع من العمل يكون ظلما للناس. كثير جدا من الناس ينظر حاجته هو فقط ولا ينظر إلى حاجة الناس، لا. عايزين نرفع الأجور، ترفعها إلى العدل الذي هو أجرة المثل، ولا يحل لك أن تمتنع وتجمع الناس على أن يتوقفوا جميعا عن العمل حتى لا يرد الناس حاجتهم حتى يعطوك أكثر من ثمن المثل. ربما عجز صاحب العمل عن هذه الأجرة أو عجزت الحكومة أحيانا، وإلا فلو كل أحد يطالب برفع الأجرة برفع الأجرة برفع الأجرة ويضربون عن الأعمال، الدكاترة في جانب والمهندسين في جانب والعمال في جانب، وتتعطل مصالح الناس. طب الحكومة هتجيب لهم فلوس منين؟ مسلمة ولا كافرة؟ أيما كانت ظالمة أو عادلة كلهم يتوقف عن العمل ماذا يصنعون؟ لو كل طائفة وكل طائفة تجد نفسها بالامتناع من العمل أو من البيع أو من الشراء أو بتعطيل مصالح الناس قادرة على تحقيق ما تريد، الطائفة الأخرى سوف تتبعها، يترتب على ذلك من أنواع العدوان على الناس. أجرة المثل في السوق الذي يتعامل به في مثل هذا عموما، لو أن الأمر يتفاوت يكون الأمر إلى أهل الخبرة في تقدير أجرة المثل. المثل في المؤسسة العامة هو مثلهم في المؤسسة العامة. لماذا؟ لأن المؤسسة العامة الناس ليه بتدور على الحكومة حتى إنه مرتباتها ضعيفة؟ أيوة، لأن في مصالح أخرى، في تأمين صحي، في معاش، في رعاية، في أجازات مختلفة عن في عدم فصل، في مصالح متعددة جعلتهم يقبلون أجرة أقل من أجرة العمل الخاص. وبالتالي فأجر المثل هنا يبقى أجر المثل عند بتوع الحكومة، وأجر المثل في القطاع الخاص يبقى أجر المثل في الإيه؟ في القطاع الخاص، لأنه له ميزات موجودة فيه ليست موجودة في القطاع العام، والقطاع العام أو الحكومة له ميزات ليست موجودة في القطاع الخاص، لذلك يحرص الناس عليه حتى ولو كان أقل من غيره. كما ذكرنا حين يتفاوت الأمر يرد إلى أهل الخبرة. قال ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة، إلى صناعة ناس غيرهم، يعني مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية، فإن الناس لابد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها، فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الثياب تجلب إليهم من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار، وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا يغسلونه، فإذا لم يجلب إلى ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب، ولا بد لهم من طعام إما مجلوب من غير بلدهم وإما من زرع بلدهم، وهذا هو الغالب أنه من زرع بلدهم، وكذلك لابد لهم من مساكن يسكنونها فيحتاجون إلى البناء، فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كأبي حامد الغزالي وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم إن هذه الصناعات فرض على الكفاية، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها، كما أن الجهاد فرض على الكفاية إلا أن يتعين فيكون فرضا على الأعيان، مثل أن يقصد العدو بلدا يتعين على أهل البلد، أو مثل أن يستنفر الإمام أحدا طائفة بعينها عينها الإمام صارت فرض عين. وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل يعني ما يتعين من طلب العلم زي علم التوحيد وترك الشرك، زي علم الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، دي فروض أعيان. علم فرض الصلاة على من بلغ عاقلا مكلفا، علم فرض الصيام، علم فرض الحج على من وجب عليه، علم فرض الزكاة لمن له معه مادة يصبح فرض عين عليه. يقول طلب العلم الشرعي بقى عموما أن يكون في كل بلد من يطلب جميع أحكام الديانة من أولها إلى آخرها، هذا فرض كفاية. فرض العين على ما يلزمني أنا، أنا إذا كنت أبيع وأشتري فرض علي أتعلم فقه البيع والشراء، لم أتزوج بعد لم يعد فرض عين علي، لم يصبح فرض عين علي أن أتعلم فقه الزواج. أنا لا أريد أن أطلق، ليس فرضا علي أن أطلق أن أتعلم فقه الطلاق، لكن يلزم أن يكون في البلد من يعرف فقه الطلاق، حتى إذا طلق إنسان وأراد أن يستفتي ذهب فوجد من يفتيه بعدد كافي للناس. وإلا فلو واحد فقط في بلد فيها 1,000,000 إنسان يطلق كل يوم منهم 10,000، بلاش 10,000، واحد كل منهم يريد أن يستفتيه هو، هذا الرجل لن يأكل ولن يشرب، لابد أن يوجد عدد من المفتين يكفي حاجة الناس في هذا العلم. فرض على من طلق أو أراد أن يطلق أن يتعلم فقه الطلاق، أصبح فرض عين عليه. فبتعلمه إزاي؟ يذهب إلى أهل العلم يسألهم كيف يطلق على السنة، ما الذي يلزمه إذا طلق امرأته، ما هي الواجبات التي تصبح عليه حين يطلقها، ما يحل له منها وما لا يحل، كل ذا يلزمه أصبح فرض عين عليه، والتي طلقت أصبح فرض عين عليها أن تتعلم فقه الطلاق. كيف؟ تذهب إلى أهل العلم وتسألهم. إذن فرض كفاية أن يوجد عالم يفتي الناس، فرض عين على كل من تعامل معاملة أو وجبت عليه عبادة، وكذلك علم الإيمان وعلم الإحسان الواجب، كل هذا من فروض الأعيان. يعني من عنده والدان لابد أن يتعلم فقه بر الوالدين، من عنده جيران يجب عليه أن يتعلم الإحسان الواجب إلى الجيران ويتعلم حرمة أذية الجار، ما يقولش أنا كنتش أعرف، حرام عليه أنه ما يعرفش. يقول مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان كما أخرجه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم هذا أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد الله به خيرا. يقول وكل من أراد الله به خيرا لابد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. والدين ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به. عشان كده قلنا علم الإيمان ده إيه؟ علم واجب، لابد أن تصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، مش بالإجمال كمان، بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفصيل ذلك. يعني ما ينفعش واحد يقول أنا أجهل أن الله على كل شيء قدير، ممكن يكون جاهل يبقى آثم بذلك، أو جهل ذلك يأثم. يقول والدين ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به، وعلى كل أحد أن يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر، تصديقا عاما وطاعة عامة. يعني ابتداء يوطن نفسه إن كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنا مطيع فيه، وكل ما أخبر به فأنا مصدق له، ثم يلزمه التفصيل. يقول ثم إذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلا، وإذا كان مأمورا من جهة بأمر معين كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة. وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم فرض على الكفاية. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية. والولايات كلها الدينية مثل إمرة المؤمنين وما دونها من ملك ووزارة وديوانية، دواوين يعني دواوين الجند، ما يجمع من أهل فئة معينة لهم ترتيب معين فيها بمعنى الدواوين، سواء كانت كتابة خطاب أو كتابة حساب لمستخرج أو مستخرج أو مصروف في أرزاق المقاتلة أو غيرهم. دواوين ديوان الكتابة، ديوان المستخرج، ديوان المصروف في أرزاق الجند أو غيرهم. ومثل إمارة حرب وقضاء وحسبة وفروع هذه الولايات، كل دي مفروض الكفائية، إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمور، ويولي في الأماكن البعيدة عنه كما ولى على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص، وعلى قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاص، وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى إلى اليمن. وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الأموال الزكوية السعاة رحمه الله، فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إلى مستحقيها الذين سماهم الله في القرآن، فيرجع الساعي إلى المدينة وليس معه إلا السوط، لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إذا وجد لها موضعا يضعها فيه. يعني يأخذ الأموال الزكوية ويفرقها في مصارفها، لم يرجع إلا بسوط. لماذا؟ لأنه وضع الزكاة في مواضعها جمعا وتفريقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على العمال، يحاسبهم على المستخرج والمصروف، استخرجت من الناس كم، قبضت من الناس كم، الصدر والوارد، أنفقت في كم من الناس. لذلك ابن اللدبية قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، إذا الرسول كان بإيه بيحسبهم. يقول كما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد قبيلة يقال له ابن اللتبية على الصدقات، فلما رجع حاسبه فقال هذا لكم وهذا أهدي إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل نستعمله على العمل بما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيغل منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، وإن كانت بقرة له خوار، وإن كانت شاة تيعر. ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، قالها مرتين أو ثلاثا. ابن تيمية جاب الحديث ده عشان يستشهد به على كلمة إيه، حاسبه، فلما رجع حاسبه. والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه. يعني لما بدأ هو الكلام على أن الناس يحتاجون إلى فلاحة ونساجة وبناية، لو جم الناس امتنعوا من البناء أصبح هذا يؤدي إلى تعطيل مصالح المسلمين، وهذا فرض عليهم أن يبذلوا جهدهم ذلك بثمن المثل. وهنا يلزم الإمام أن يرغمهم على أن يعملوا بثمن المثل إذا أرادوا تعطيل مصالح المسلمين في هذه الحالة، ويأثمون بذلك ويصبح فرض عين على كل من قدر على شيء أن يفعله. المقصود أن هذه الأعمال التي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه، لا سيما إن كان غيره عاجزا عنها. فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل. ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة على عوض المثل عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم، كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة بأن يصنع لهم، فإن الجند يلزمون بأن لا يظلم الفلاح كما ألزم الفلاح أن يفلح للجند. يعني ما ينفعش أن يكون الجند دول لهم رؤوس أيام المماليك بقى، يعني هم جنود وضباط مثلا وهذلك، يوم يخلوا الفلاحين يشتغلوا في الايه بالسخرة. الإمام يمنعهم من أن يظلموا الفلاحين، ويمنع الفلاحين من أن يمتنعوا عن العمل بأجرة المثل. إذا طلبوا أكثر منعهم، إذا طلبوا بأجرة المثل كان لهم ذلك، وليس لهم أن يعملوا مجانا، ليس عليهم أن يعملوا مجانا، وليس لهم أن يمتنعوا من العمل بالكلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. فقه خطير جدا في هذا الباب بالضبط اللي كان بيحصل بقى. إن شاء الله ما يحصلش. وبتوع الشرطة اللي كانوا بيشتروا من الناس يقول لك يبقى عشان الباشا يبيع له اللحمة مثلا هي بستين جنيه يبقى حلو بعشرين، وأنا بشتري اللحمة تشتريها منين؟ افترض واحد عنده ديانة شوية يقول لك بشتريها بعشرين جنيه، ما يبقاش مش ده ليس هذا ثمن المثل. يبقى يمنعون من الظلم ويمنع غيرهم من الظلم. لا اكتبهم، ما هو انا كتبت المره اللي فاتت وحضرتك بالدور. لا بالدور. ما معنى ثمن المثل؟ الثمن الذي يساويه هذا الشيء، مثل هذا الشيء في السوق، سوق العمل، سوق البضائع. يشتروه بكام؟ اقول لكم حاجه، لو قلنا مثلا هذا الكوب بكام يشترى، الناس تقول مثلا ب2 جنيه كوباية، لان الكوباية زي ما بتتباع ب2 جنيه، يبقى هو ده ثمن المثل. يقول لا افهم هذه الاشياء من فقه البيوع، هل استمر؟ طبعا تستمر، وكل مرة بنحاول احنا نوضح فقه ايه هذه البيوع. عايز يستمر في دراسة الكتاب والموضوع مش فاهمه، خلاص معلش اصبر، واحدة واحدة هتتعلم. كل يوم مسألة، النهاردة ما فهمتش ولا حاجة، اكيد فهمت مسألتين حتى. في اخوة فاهمة، انت تعالى اقعد اسألهم. ماشي، ده هو احسن حل. لابد من ان يسأل طلاب العلم الذين يفهمون يوم يشرح حاله. لا هو بيقول انا مش فاهم الكلام اللي بتقوله، هتفسر كلامه اللي هو الراجل بيقول لك انا مش فاهم. هل اذا تخصص انسان في علم من علوم الكفاية كالهندسة او الطب يأثم ان قصر في عمله من الدراسة المتعددة الدوريات العلمية؟ اذا لم يوجد من يقوم بهذا على المستوى الذي يكفي حالة المسلمين، يعني مش لازم ان هو طالما تخصص في علم ان هو يجيب كل الدوريات العلمية وكل الدراسات العليا، لا، المسلمين محتاجين لدرجات متفاوتة في هذا الايه الفن، محتاجين للطبيب الممارس العام، محتاجين للاخصائي، محتاجين للاستشاري، محتاجين للاستاذ، كل واحد في درجته. واذا كان يوجد في درجته من يقوم بالعمل اجزاه من يقوم بالعمل ولا يأثم. هل يلزم عوام الناس في علم التوحيد أن يعرفوا التفصيلات كأنواع التوحيد ونواقض التوحيد وشروط لا إله إلا الله؟ يلزمهم أن يقوموا بذلك لا أن يعدوها. يعني هتقول لي يلزمه الإخلاص؟ قطعا يلزمه الإخلاص، يلزمه الإنقياد، يلزمه الحب، كل ذلك يلزمه. طب يلزمه يعرف يعدهم 7 شروط؟ لا يلزمه أن يعد. لا يلزمه أن يعلم أن الله الخالق الرازق المدبر؟ نعم. يلزمه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك لكل ما في هذا الكون؟ يلزمه. يلزمه أن يعلم أن الله هو السيد الأمر والناهي المطاع الذي يشرع للناس؟ يلزمه. تيجي تقول له امتحنه، توحيد الربوبية له 3 معان، سمع لا ما يلزموش، بس هو اعتقدها كلها وتسألوا عن كل واحدة منهم يعتقدها صحيحة، وتقول للراجل حتى الراجل ان هو ربما يكون يعني يعمل اي مهنة لا يعرف القراءة والكتابة، بس تقول له مين اللي شرع للناس؟ يقول لك ربنا، حكم، عايزين حكم الشريعة. يبقى الراجل ده عنده هذا النوع من الايه، من التوحيد. لكن لو جيت تسأله عن الامتحان مش هيعرف يجاوب. وهكذا لو قلت له ينفع ان الواحد يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله؟ لو هو ما يعرفش دي يأثم، ماشي كده، ويلزمه ان يتعلم انك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. ويلزمه ان يعرف ان الواحد لا يجوز له ان يبيع دينه بعرض من الدنيا، يلزمه. ما ينفعش يقول انا كنتش اعرف ان انا لو سمعت كلام غيري في الكفر عشان يديني فلوس ولا عشان اخد منصب يبقى ده حرام عليا ولا يبقى ده كفر او شرك. لو هو ما عرفش دي ويبقى آثم بذلك، ولو باع دينه بعرض من الدنيا يبقى كافر والعياذ بالله. الدليل في حق العامي ليس كالدليل في حق طالب العلم والعالم. الدليل في حق العامي أن يكون عالم قد قال له الشرع أتى بذلك. يعني مش لازم الراجل اللي هو ما بيتكلمش عربي أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا باللغة العربية. الراجل ده بالنسبة له هيبقى إيه؟ ما لا يفهم شيئا من ذلك. ولكن الذي يلزمه أن يعلم الحكم هيعلمه من كلام العالم. يعني على سبيل المثال يأتي رجل ويسأله أهل العلم ينفع حط الفلوس في البنك واخد عليه فوائد؟ العالم قاله لا حرام، داربة. تفصيل ان داربة بأدلة، مش كده، لازم مبنية على معرفة معنى القرض وصفة التعامل في البنك وان كل قرض جر نفع فهو ربا. كل الأدلة دي العام ما يلزموش ما يعرفها، يلزمه ان العالم قال له ان الله قد حرم الفوائد الربوية وان هذا ربا. مسجد كبير بمنطقة ما به قبر، وافق إمامه على أن ينقل القبر خارج المسجد في مكان آخر، استشار أهل المنطقة فوافقوا، أخذ في جميع التوقيعات لكي يقبل القرار من الحكومة. امتنع بعض الإخوة من التوقيع بحجة أن هذا يؤدي إلى البلاء. استغفر الله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، عشان هم جهال أن يمتنعوا من التوقيع على شيء يوافق شرع الله. بيقولوا بحجة أنهم يقال إن احنا استغلنا الأحداث. طب ما نستغل الأحداث في الخير. طب ما احنا مستغلين الاحداث في الدروس، ومستغلين الاحداث في ان احنا بنسافر الى بلاد الله ندعو الى الله عز وجل، مستغلين الاحداث في ان احنا نقول كلمة الحق. ودي حاجة وحشة. انا استغل اي ما باب يفتح لي في طاعة الله عز وجل امتنع عشان من الناس ما تقولش علي هذا الذي قال فيه من قال ترك العمل من اجل الناس رياء. لما قال العمل من أجل الناس شرك وتركوا العمل من أجل الناس رياء. يعني دول مرائين بيدوروا على الناس عشان ما يقولوش علينا. زي بالضبط كده يقولك ما تعملوش مؤتمرات عن الشريعة عشان الناس ما يقولوش عليكم عايزين تسرقوا الثورة ولا تركبوا الموجة، ولا عشان انتوا فاتكوا القطر فانتوا عايزين تلحقوا تعملوا لكم حاجة. هيقولوا ما يقولوا علينا. أنا أريد أن أعلم الناس التوحيد. أنا أريد أن أستغل الفرصة فعلا في أن أبين للناس أن هذا جزء من عقيدة الإيمان عند أهل الإيمان. يبقى اللي يقول ما يقول يتهم ويقول لك أصلا أنتوا عايزين تجهدوا الثورة وأنتوا تبع أمن الدولة، ماشي، عشان الأمن بيستغلكم بيخليكم تعملوا بلبلة في الناس. والله يكذب ما يكذب، يفتري من يفتري، لا نبحث عنه ولا نمتنع من الحق الذي أوجبه الله عز وجل علينا من أجل أن الناس سيقولون ويقول لك عايزين تعملوا في الثورة مثلا. كل هذا الكلام ترك العمل من أجل الناس رياء فعلا. الناس قد يترك الإنسان وما وجب عليه عشان الناس ما يقولوش عليه. دعوكم من هذا، اعملوا لله عز وجل، لا نعبأ بما يقال. ها؟ احنا بنقول، احنا اللي بنقول. الناس لما بتشتم يعني يشتم خلاص. هل يجوز قول الكافر يا أبي؟ إذا كان أبوه من إذا كان أبوه أو أزو على البابا يعني زي سان ستيفانو كده. هو الناس بتتلفظ طبعا هو لا يجوز أن يقال له كذلك على سبيل التعظيم له، إنما يقال ذلك على إيه؟ على سبيل يعني العالمية. زي بالضبط سان ستيفانو، أنت تقول سان ستيفانو ولا لا؟ طب أنتوا مش عارفين عن إيه سان ستيفانو؟ يعني القديس ستيفانو، سان وسانت يعني القديس. هو احنا كده قصدنا من القديس ستيفانو ولا أصبح استيفانو ده؟ لو قلت استيفانو محدش هيعرفه، ولو قلنا سان ستيفانو أصبح علما على الإيه؟ على المكان، أليس كذلك؟ ها؟ ماشي، الأمر أصبح عرفا، مخبرك؟ يعني أنا أتجنب استعمالها فعلا، مخبرك؟ أنا أحاول أن أتجنب استعمالها، لكن أحيانا قد يغلب الاستعمال العرفي عليها ولا يقصد به التعظيم أصلا. هو أبوهم هم أبو الكفار عظيم الروم، فباباهم هم بابا النصارى، بابا الفاتيكان، بابا الأقباط، وليس بابانا إحنا.